سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الهدى هدى الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذه بتوفيق الله تعالى دورة في أصول الفقه في شرح كتاب وعد أصول معاد الأصول الجمعة المؤمن مع الحق الأولاد رحمه الله والمقرر إن شاء الله تعالى أن تكون الدورة في كل يوم من هذا الأسبوع من ذلك من هذا اليوم السبت إلى يوم الخميس من صلاة العصر إلى صلاة العشاء ولو قدر أننا احتجنا زيادة أيام على هذه ستة أيام قد نزيد ثلاثة أيام أو أربعة أيام الأسبوع القادم لكن نسأل الله تعالى أن يعين ويطول الكتاب في هذا الأسبوع. وهذه الدورة إنما قرن في هذا الكتاب من أجل أن كتاب قواعد الأصول مع الأصول يعتبر مدخلا جيدا بين مرحلة الوفاة التي هي المبتدئين وبين الكتب المطولة مثل قصر التحرير وشرحه مثل جمع الجوامع وما عليه من الشروح مثل منهج للبيضاء وما عليه من الشروح فإذا قرأ الطالب في فتح الورقات أو أخذ شرح له كشرح المحلي أو شرح الشروح المعاصرة ثم رجع يدخل إلى هذه الكتب التي ذكرتها لشروحها سيجد فجوة كبيرة وربما صعب عليه كثير من محروف هذه الكتب وتشدد اليه واضطر قلبه بكثره المسائل التي لم يكن له بها عهد لما قرا في مثل الوقات او شروحه وان كان الوقات قد يشرح شرحا مطولا لكن المهم مثلا لم يذكر كثيرا من مسائل الاصول لذلك كان من المنهجيه المناسبه ان يكون هناك كتاب او مرحله فيها الكتب متساوية ما بين الورقات التي هي المبتدئ وما بين الكتب المذكورة في ذلك وكان طبعا الأصول من الكتب الجيدة في ذلك لأنه ذكر هناك مسائل بعبارة واضحة وبعبارة علمية محررة واحتوى على نماذج هذا العلم أقدم بنبذة عن المؤلف رحمه الله لأنه لا يحصل لطالب العلم أن يقرأ كتابا يعاني من العلماء ولا يعرف فالمؤلف هو عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي الفقيه الفرعي الاصولي ولد في السابع عشر من جمادى الاخره سنه 58 ونشا في بيت علم ومعرفه وكان والده خطيبا وتفضل على جماعة أهل العلم في زمانه وأقبل على العلم ولزمه مطالعة وكتابة وتصميم. قال عنه الحافظ الرازي: كان لدين حاز ولا كان كان لدين حاز ولا كان ولا كان كان لدين حاز ولا كان ولا كان عناصره بالذكاء وحدة الذهن وعنده خميرة جيدة من أول عمره في العلم، يعني أنه نشأ من بيت علم. صغر سنه هذا العلم الإنسان على اختصار عمره. وكان إماما فاضلا، له قوة أخلاق حسنة وحسن هيئة المشك عظيما حرما، كان عظيما حرما يعني، شريف النفس، منفردا في بيته لا يخشى التكابر ولا يخاطبهم ولا يزاحمهم على المناصب. وهذا هو فضيل يكون بعيدا عن الدنيا وبعيدا عن المناصب وعن التنافس في الدنيا وما تجره من النفس من ذل وما تجره من القلب المتشدد فكان منفردا في بيته معتدلا وهذا يعين الانسان على التحصيل وعلى التأليف وعلى الانتفاع ومن انفع ما يكون لطالب العلم ان يكون معتزلا ليس المراد العزلة ان لا يعرف الواقع وان لا يطلع على ما يحتاجه للكتب ولكن يراجع ما يخالط الناس الا عند الحاجه اليه ورد هذا في أعماله وأوقاته. قال تفرق في وقت من الأوقات في عيد الفراغ والإحسان، وكان من محاسن زمانه في بلده. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته: كان شيخا عراقيا على الإطلاق. هذه مقام عظيم. وأخذ عنه جماعة من أهل العلم منهم الحافظ بن رجب، لأنه المؤلف رحمه الله أجاز الحافظ بن رجب. ومن مصنفاته هذا الكتاب طبعا الأسبوع العربي للأصول، وهو كتاب آخر مطول في الأصول اللي هو الدين الأبد الذي اختصر منه هذا الكتاب، وصنف في الجدل في علم الجدل وفي الإحسان وفي الفرائض وفي الوصائف وفي التاريخ والحديث والطب، واختصر كتبا كثيرا في مصنفات الفقه شرح المحرر، محرر مالك المعتبر معتمد طبقة المتوسطين أمامه المشهد ابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله، وشرع العمدة أيضا في المجلدين، وله كتاب اسمه إدراك الغاية واختصار الجناية وغير ذلك. في الأصول له كتاب مطول هو تحقيق الأمل في علمي الأصول والجلد، تحقيق الأمل في علمي الأصول والجلد هو الأصل لهذا الكتاب. فإن كان بعض المعاصرين يقول إن قواعد الأصول عقد الأصول مختصرة من روضة الناظر للقرآن، في هذا القول الأول، لأن المؤلف صرح في المقدمة أنه اختصره يعني هذا المتن من كتاب تقديم الأمل. فهذا نص لا يعلم عنه، وهذا النص على أنه اختصره من كتابه. أما أن تقول إن هذا الكتاب يسير على طريقة ابن قدامة في الروضة أو على تركيبه أو يكتب معظم اختيارات اختيارات في كلمة قدامة، فهذا أمر مردود يعني من تأليفه. الناس يستفيد بعضهم من بعض، ومصنفات الاصول متقاربه في ترتيبها وفي تقريرها، لا سيما ما كان على طريقه المتكلمين يقولون على طريقه واحده في التاليف غالبا، او الى ذلك انهما اتباع مذهب واحد في قرن واحد. طبيعي ان يتاثر المؤلف ابن قدامه ويكتب مهمات مسائل في الروضه ويقول بعض آرائي ويسير على شيء. لو أنه لم يثبت أنه مختصر كتابه من تحقيق الأمل لكان لهذا الدور مثل كما هو ذكر أنه مختصر من الأمل، فلا وجه لأن يقدم مختصر في روضة النظر. وله هذا الكتاب المكتوب طبعا الذي سنشرحه إن شاء الله طبعا الأسبوع العام في المسجد، وله كتب في المواريث فرائض وغير ذلك. كتب رحمه الله تعالى في بغداد ليلة الجمعة 12 مصطفى سنة 39 و70، ودفن بمقبرة الإمام أحمد رحمه الله. أنا أتعلق إلى المؤلف في ترجمات له مختصرة، المتن مطبوع في جامعة أبو القرى وتحقيق الدكتور علي عباس الحكم وتفرع إليه، وله مطبوع طبعا قديم في مجموع كان فيه عدد من الكتب الأصولية الشيخ القاسم رحمه الله، إلا هذه الطبعة ليس تحققها فيها نقص، وموضوع في ضمن شرحه الذي شرح الشيخ عبد الله بن زيد في الوصول إلى بعض الأصول، وهذه أيضا لا بأس بها، البث من ضمن الطبعة لا بأس بها، وشرح البث عدة شروح من المعاصرين اعتبروا به، شرح الشيخ عبد الله بن زيد، شرحه الشيخ سعد الشاذلي، شرح العظام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن لم يكمله، واعتني به وصلح في دورات كثيره. طريقتنا من هذا الشرح ان شاء الله اننا لن نقيمه اطاله تقول عن الاعتدادات عن الاعتدادات، ولكن شرحنا ان يكون الشرح متوسطا ليس فيه ايجاز مضل ولا تطويل مضل، واتى في على ذلك في هذا الكتاب التوضيح والتحديد، وقابل ما اعتمد مذهب الحنابله فيما فيه خلاف، لا سيما ذلك المؤلف القول المعتمد عند المتاخرين من الحنابله، ووضح بعض الادله ووجه الدلاله وما الى ذلك من الكتاب الذي في هذا الشرح، ونسال الله تعالى معكم وربما يحصل شيء من الاطاله. من مميزات هذا العمل ان فيه سهوله في العباره، يعني عبارات سهله واضحه غالبا ما اطلع عليها وان كانت مجلده. وثمرته ونحو ذلك من الفائده العشره. اذا مقدمه العلم شيء كلامهم من الفاضل من الفاضل الكتاب قدمت امام المقصود قدمت هذه الفاضل امام المقصود لذلك سميت ليه مقدمه هي مقدمه بنفسها او مقدمه على اختلاف بينهم هل هي مقدمه او مقدمه تقدمت امام الكتاب الارتباط له به إيه مرتبط؟ من مرتبط وما مرتبط به؟ الارتباط له أي الالتفاف بها أي المقدمة والدفاع بها فيه يعني الدفاع بالمقدمة في الكتاب فهذه مقدمة الكتاب قد لا تكون مقدمة للعلم مختصرة بالكتاب وقد تكون مقدمة للعلم يعني يدمج بينهما إلا أن المقدمة في الأصل نوعان كما ذكرت مقدمة للعلم ومقدمة للكتاب مقدمة العلم في المعنى مقدمة الكتاب الفاضل هذا والفصل بينهما وبعد هذه قواعد الأصول ومعاقل الأصول من كتاب مسمى بتحقيق الأمل مجردة عن الدلائل من غير إخلال لشيء من المسائل بل هذا مما هو عباره وجمع صدقه اما الجاهل Thank you. طالب العلم في هذه المرحلة. تذكرة للقوم المستعين وتبصرة للله المستعين. وظيفة الانتصار هي تذكرة للقارئ المستمين. ومنطقة الطرف تذكره بالمسائل، يعني الإنسان مع كثرة ما يقرأ يكتب إلى شيء يربط له هذه المسائل، هي تذكره بتلك المسائل وأصولها بحيث لما راجع هذا الباب لو كان أحفظه أو مر عليه قراءة سريعة يتذكر عدد من المسائل التي ربما يكون نسيها مع طول عام أو مع كثرة المسائل التي تشد فيها. وهي أيضا تبصرة للطالب المستعين، يعني الذي يطلب العون. قال المستعين يعني المكلف، يطلب العون، يطلب من يعينه على معرفة هذا العلم. فهي تبصرة أن تبصره في الطريق وتنير له ضربا. وهذه الكلمة تعتبر كلام المؤلف على كتابه. ولا حرج أن يثني الإنسان على كتابه أو يثني الإنسان على علمه أو يثني على نفسه إذا كان قصده بذلك النصح للمسلمين وليس العجب المذموم. وعادة العلماء قديما وحديثا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لمن بعدهم إلى زماننا أن يثنوا على كتبهم وعلى مصنفاتهم وعلى علومهم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون أثمان وذئب أعلم بكتاب الله من دينه لذهبت إليه. ولكن هل هذا الكلام العظيم المسؤول على نفسه؟ يقول: ليس أحد في الدنيا أعلم بكتاب الله منه. وهذه ليست دعوة مجردة بل هي حقيقة. وكل العلماء أو معظمهم يثنون على كتب إذا ألفوا. بعض الناس يعد هذا في زماننا خوفا من الكبر أو الغرور أو العجب، وليس كذلك. إذا كان النص في هذا الكلام هو النص للعباد كان الإنسان يفتي الإنسان مثلا عن كتاب معين أو كان كتاب غيره، ما الفرق بين أن تفتي على كتاب أتاه شخص آخر وبين أن تفتي على كتاب؟ ولو كنت أرى أن الكتاب الذي أتاه لم يكن جديدا فلماذا أتيته أصلا؟ إذا كان هذا الموضوع مكتوبا مكتوب في عدة كتب ولا أتاه كتابا جديدا فهذا ضمن ما يدل على كلام يدل على كلام أنني أرى أني أقدم لك جديدا أو شيئا Thank you. كيري هذا كان المقدمة كل من قبل كيري. نعم فنزل المعلومة منزلك أن الورود في قرب الوصول أو أنه مصور في ذكي وهذا القرآن الله تعالى يقول هذا يوم الفصل كما علاقه من الأولين ويوم الفصل جاء ولكنه ستهد الله تعالى والآن قال تعالى ألا أمر الله فلا تستعجلوا ألا فلا تستعجلوا وسيأتي فحكم على شيء سيأتي لأنه أتى لأنه قال لا محل وعلي أتوكل وأمر حسبي ونعم الوكيل القواعد الأصول ومعالم الأصول القواعد جمع قاعدة وهي أساس الشيء هذا القاعدة البنيان هي أساس الذي يبنى عليه وهي الإصلاح قضية كلية متعرف بها على أحكام الجزئيات قضية كلية يتعرف بها على أحكام الجزئيات غالبا فإذا قلنا مثلا إن الفاعل مربوط هذه قضية كلية جملة خبرية الفاعل مرفوع تعرف بها كل جزئية من جزئيتين كلما جاء الفاعل فرد ايه؟ مرفوع الأمر للوجود إذا تجرد عن القرين كلما وجدت أمرا ستقول للوجود إذا كان قد تجرد عن القرين إذا فعلت القاعدة أنها يتعرف بها على أحكام الجزئيتين طيب لا تحكم على فرد فرد كما تحكم على شيء كلي تعرف بهذا الأجزاء الجزئيات التي المتوقفة على مسائل العلم تصل إلى عشرة بعضهم يجعلها ثلاثة عند باب التصرف الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواقع واسم الاستبداد وقت الشارع مسائل مسائل، والبعض من بعض اكتفى وما درت جميعا على الشرع. وهذا الذي قلت من بعض الناس لا يدري عن هذا شيئا ويدعي انه فهم العلم، لكن من دار جميع هذا الشرع وما لم يدري نقص شرفه وطبعا نقص علمه في هذه المقدمات. فهذه مبادئ العلم عشر امور تقدم هذا العلم حتى تسير به بقدم الراسخ، فمسائل العلم متوقفه على فهم هذه المقدمات. المؤلف هذا الكتاب المختصر اقتصر على بعض هذه المقدمات، ذكر حتى الاصول ليس بالتفصيل ايضا، وذكر غايته الاخرى اختصارا منه على بعض المقدمات، واعانه للمقرر يعني الشارح يشرح هذا الكتاب ان يطيل به هذا او ان يكمل هذا الذي تركه، لان طالب العلم لن يقرا هذه النقود وحده وانما سيقراها على من يشرحها له فيستمع الى شرح لها. فهذا فحال بك على ان يشرح به، وسنقوم بهذا ان شاء الله تعالى مستعينين به. بعض اهل العلم اعتبروا عدم وصول الفقه ينظر الى امرين، ينظر الى كونه في اصول الفقه هذه مكونه من مضاف ومضاف اليه، ثم صارت علما على هذا الفن في اصول الفقه يتكون من كلمتين صح ولا لا؟ اصول الفقه مضاف ومضاف اليه، المضاف اصول مضاف اليه الفقه، ثم صارت علما على هذا الفن، والعلم اسم معين مسمى مطلقا. فإذا سميت ولدك عبد الله فانتفاض إلى عبد الله انتفاض ثلاثة اعتبارين، باعتبارها مكونة من كلمتين عبد الله، وباعتبارها اسما على هذا الشخص تعينه وتقول هذا فلان المعين، هذا عبد الله ليس زينا ولا عمرو. إذا نظرت إليها من حيث كونها عبدا فلا نظر لك إلى ما تركبت منه تنوسيها، ولا علاقة لنا بكون هذا يمكن أن يكون عاملا لله بالفعل أو كافرا بالله وعياذ بالله. يعني أقول عليه عبد الله ولو كان كافرا، هتقول عليه ذكي ولو كان غبيا، هتقول عليه بخيل ولو كان تعيسا عالم، لأنني لم أقصد بهذه الأسماء حقيقتها من حيث المعنى، وإنما أقصد بها ماذا؟ التعيين، فأصدق عينه بأنه زيد، وكما يقول لا أقصد زيد، عالم، يعني لا لا تقرر إلى هذا، لكنني لو نظرت إلى الكلمة من حيث أصلها فإنني أحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء، المضاف، المضاف إليه، والنسبة التي حصلت في الإضافة. أعرف عبد وأعرف معنى الله عز وجل، أعتقد الحكاية من الله، وأعرف الذي حصل من إضافة العبد إلى لفظ الجلالة. يعني لما تكون مضاف مضاف إليه، لابد من نسبة التي حصلت في هذه الإضافة. جررنا الثاني بمثل الإعراب، جررنا الثاني إلى الأول. بالأول. وأيضا حصل تقييم، أو حصل إضافة، أو حصل اختصاص من حيث المعنى. لذلك في الكتب المطولة يذكرون أصول الفقه فيعرفونها باعتبارها، باعتبار كونها كلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه، وحينئذ سنعرف المضاف ونعرف المضاف إليه، ونتكلم عن النسبة التي حصلت في الإضافة. نعتبر تكمل ثلاثة أصول والنسبة التي حصلت من قبل الوصول إلى الفقه، مش بس كده، يستطردون إذا ذكر الوصول فيذكرون الفروع، ذكر الأصل، احتاج أن يستطرد لمعرفة الفرع، ثم بينهم خلاف أصل، هل يعرف المضاف أولا أو يعرف المضاف إليه أولا؟ هذه تطويلات ومهمة، ولكنني لن أشق عليكم جدا، وإنما أشير إليها إن شاء الله. سأكون مهمة لكم من ذلك إن شاء الله. إذا قرأت كم هذه الكلمة صرفت من مضاف إليه، فأحتاج إلى معرفة المضاف والمعرفة المضاف إليه والمعرفة النسبة للمصدر للإضافة، لأنه لا يعرف المركب إلا إذا علم أجزاءه. ثم أعرف الأصول باعتبار الثاني، الاعتبار الثاني في التعريف باعتبار كونه صار عالما على هذا الفن الذي لا أمر فيه إلى أجزائه. المؤلف اقتصر على واحد من هذين، فلقى بتعريف ايه؟ اللقب مباشره، تعريف احتمال كوني عالما على الفن. قال اصول الفقه معرفه بدائل الفقه اجمالا وكيفيه استفاده منها وما كيفيه استفاده منها معالم الفقه، ولم يعرج على تعريف الاجزاء من حيث كونه مضافا مضافا اليه، الا انه ذكر غيره. الأصول معرفها بالاعتبارين، الاعتبار الأول هو المضاف والمضاف إليه. الأصول على وزن فعول جمع أصل، جمع أصل جمع كثرة، ليس مصيغة جموع الكلمة وجمع تكسير، وجموع الكلمة في التكسير أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعل جموع الكلمة. فالأصول يشمل على واحد من هذه الأوزان فيجمعه كذا، وله معاني في الكون. الآن نتكلم على الجزء الأول اللي هو المضاف، وبدأنا بتعريفه وتعرف الأصول، فله المفرد، لأننا نتكلم عن المفرد مش عن الجمع، عندما تعرف الشيء معناه مفرده وكان معناه الجمع، فالأصول جمع أصل. فإذا أردت أن تعرف أصول الفقه باعتباره مضافا ومضافا إليه، ستتكلم على الأصل مش عن الأصول. تكلم عن الاصل هو الذي يعرفك الحقيقه لما جمع كثره. فتطلق بحسب اللغه على امور قيل اصل الشيء ما يبنى عليه الشيء، قيل منشا الشيء، قيل نبيه الشيء، اقوال كثيره في معرفه الاصل. أقرب هذه الأقوال أن الأصل ما يتفرع عنه ويوجد، أقرب هذه الأقوال أن الأصل ما يتفرع عنه ويوجد، وفيها مناقشات كثيرة من الطلاب. أما بحسب الاصطلاح، الأصل اصطلاحا فله معاني. أولا يطلق على التاريخ، يقال الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأقيموا الصلاة وإقاموا الصلاة. وقل أصل وجود الصلاة يعني دليل وجود الصلاة. ثانيا يطلق الأصل معنى الصلاة على الوجهان، فيقال الأصل في الكلام الحقيقي أي الراجع المتبادل إلى الذهن الذي نحن عليه الكلام إذا لم تكن هناك قرينة هو الحقيقة. فإذا كنت رأيت مثلا صحيح أنك لا تطلق على الرجل الشجاع، لكن الأصل والغالب أنك إذا كنت رأيت مثلا فإنني رأيت هذا الحيوان المفترس ذا الذكر، حينئذ نقول هذا هو الأصل في الكلام الراجع في الكلام الحقيقي. ثالثا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، القاعدة الغالبة المستمرة التي ما خلافها يكون خارجا عن الاستمرار عن القرار. فنقول إباعة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، وإباعة لبس الحرير للرجل على خلاف الأصل. أي أصل؟ القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة من الميتة المحرمة، هذا المعنى القريب. تتخلل في صور جزئية، هذه الصور خارجة عن الأصل، إذا قولي إلى أحد من الفرق خارجة عن الأصل، أي خارجة عن قاعدة الشرع المستمرة. يطلب الأصل أيضا على الصورة المقيس عليها في باب القياس، مثل أن أقول جريان الربا، جريان الربا في الرزق أحسن على البر. مقيس على غيائه في البر والشعير والتمر والبكر. أي من هذه الأربعة؟ في الأصل والإنكار. الأصل البر. الأصل هو البر. ونحن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذهب والذهب والفضة والفضة والفضة والفضة والشعير والشعير والتمر والتمر والبكر والبكر. الرز يجري فيه الربا قياسا على التمر قياسا على البر. البر اصل والرز فرع، فالاصل والمقيس عليه. هذه الفقرات وهناك امور اخرى زادها القرافي وغيره معانا في غير هذا الشرح. اي هذه المعاني الاربعه تراد منها؟ معاني الاربعه الصراعيه اللي هي الاصل بمعنى الدليل، الاصل بمعنى الراجع، الاصل بمعنى القاعده المستمره، الاصل بمعنى القيس عليه. المراد هنا الاول هو الدليل. فاصول الفقه ادله، اصول الفقه ادله، لكنها ادله اجماليه وليست ادله تفصيليه كما ستعلم ان شاء الله تعالى. يبقى هذا ما تعلم بمعرفه الجزء الاول من الكلمتين وهما الفصول. الثاني الفقه. الفقه باللغة فيه خلاف، قيل هو مطلق الفقه سواء كان المفهوم شيئا دقيقا او كان شيئا جليا واضحا، وقيل هو فقه الاشياء الدقيقه وقيل غير ذلك. المشهور ان الفقه هو الفقه مطلق الفقه. ولهذا قال تعالى: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني انا كلام شعيب واضح، يعني ليس شيئا دقيقا يحتاج الى معاني اخرى، لكنهم كذبوا. فالفقه هو مطلق الكلام. فالفقه في اللغه مثل ما عرفنا الاصول في اللغه من الاصل ما يتوقع عن غيره وما يقول عليه غيره من اثرهم او من الشيء، كذلك الفقه في اللغه الفقه. واما في الاصطلاح فان الفقه معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالفعل او بقوه الطريق، او العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه من ادله التفصيليه، أو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أن تتنقل من الأدلة التفصيلية، أقل كثيرا يقال فيها. يقال فقه الرجل وفقه وبينهما بين الفرق، بين هذا بين الفرق. فقه الرجل إذا فهم، فقه الرجل إذا سلط غيره من الفهم، فقه الرجل صار الفقه له سجين. الفقيه من فقه ولا فقه ولا فقه؟ من فقه. كضار فقه وضرير وشر فقه وشريف. فقه ما هو فقيه. فلا ينطق على من فهم انه فقيه، انما قال ايه؟ فاهم فلان فلان فقه بكسر القاف يعني فهم فهو فاهم. فلان فقه يعني سبق غيره من الفهم فهم بسرعه يعني فهو فاهم ايضا مثل سبق فهو سابق. لكن فلان فقيه يعني صار الخلق له سجيا وبدا نفسانيا وهيئه عاصفه في النفس، هذا الذي يقال عليه فقيه. فهمت كان فقه فقه دورها؟ اذا الذي فهم الكلام الذي يقوله الان يقال عنه ايه؟ فقه. سواء فهمه اولا او فهمه ثانيا او فهمه بعد عده مرات من الشرح او لفهم الاول مره او قبل تنظيم زي ما بيقول يعني فهمه ولا فهمه؟ فقبل تنظيم فهمها دون عن ايه؟ فقط سبق الى الذي فهم واسقى واستوعب وصار متمكنا منها وطبعا قد يكثرنا اعتبار هذا الكلام الذي كان يكون له سجين صار في الفقه اصول الفقه هنا هي ادله الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه فادله هذه الاحكام الشرعيه الفرعيه الاجماليه الادله الاجماليه لهذه الاحكام هي اصول الفقه هذا المعرفه الوراثيه واما المعنى اللفظي اللي هو التعريف الثاني والاعتقاد الثاني الامر الثاني لا يكون اصول الفقه معنى عرفناها باعتبار كونها مركبه المضاف المضاف اليه احكام الى معرفه باعتبار كونها اقرب على هذا الخلق يعني كما قلت لك عندما يكون لفظا لا انظر الى الاجزاء خلاص لا نظر لي الى كونه اصول للجمله الخبريه العامه عن ثم ينزلها رسما بنزول الصلاة. الدليل الذي الدليلان الان فتقول فالدليل ما توصل بصحيح النظر فيه الى هذا نصوص القدر. وقلنا بصحيح النظر فيه لان النظر الفاسد لا يؤدي الى وصول المشهد لو كان النظر صحيح على القواعد المقرره في النظر. وهذا دليل في المسلمين كيف تستنبط الحكم من الدليل اذا النظر قواعد. ثم قد يتوصل به بالفعل وهذا ينظر فيه يعني لا يمكنه التوصل بصحيح النظر فيه لوصول الخبرين. هذا تعريف العلاقه لا يمكنه التوصل لانه قد لا يتوصل بالفعل وهم اعلام الى الدليل. هل هو دليل الا ينظر فيه ولا بد ان ينظر فيه دون دليل؟ هو دليل الا ينظر فيه وهو لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لوصول الخبرين سواء نظرنا بالفعل او لا نظر دليل. فمعرفة بدائل تتعارض مع إجمالا أي معرفة هذه الدلائل الإجمالية لأن دلائل الفقه نوعان أو أدلة الفقه نوعان أدلة الإجمالية وأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية لا ينظر إليها الأصولي وإنما ينظر إليها الفقيه. الأدلة الإجمالية هي التي ينظر فيها الأصول. ما معنى الأصولي لا ينظر إلى تفصيل كل أمر كان في كتاب الصلاة. استنوا أقيموا الصلاة صلوا قبل المغرب ثلاثة أمثلة للأمر وجوب أقيموا الصلاة استحباب استنوا صلوا قبل المغرب قيل استحباب وقيل إباحة. لا ينظر الأصوليين إلى هذه الأدلة باعتبارها دليلا تفصيليا او دليلا تفصيليا لهذه المسائل الجزئيه وانما هو ينظر الى الادله الاجماليه الكتاب السنه الاجماع القياس هذا الذي اتفق عليه وفي القياس خلاف غير معتبر. الادله الاربعه اتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس. وهناك ادله مختلفه فيها قول الصحابه شرع من قبلنا المصلحه والمسلم الاستحسان العمر قولنا معرفة دلائل الفقه إجمالا يشمل هذا كله. الكتاب دليل إجمالي يؤخذ منه الفقه والسنة كذلك والإجماع والقياس. وقول الصحابي عندما قال لي والاستحسان والمصلحة المشرع عندما قال به إلى آخره. الأصول ينظر في هذه الأدلة في إثبات كونها حجة ينظر في يقرر لك أن الكتاب حجة وأن السنة حجة وأن الإجماع حجة والقياس حجة ينظر في هذه الأدلة. وبعد ذلك ننظر في كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. فإن الكتاب كلام، كلام الله عز وجل. وهذا الكلام على سنة لغة العرب. منه الخبر ومنه الإنشاء، منه العام ومنه الخاص، منه المطلق ومنه القريب. منه الحقيقة ومنه المجاز. صح ولا لا؟ فهو يحتاج إلى أن يبين لك كيف تأخذ الأحكام من هذه الأدلة، كيف تستفيد من هذه الأدلة. الكتاب قلت كلام جميل لكن كيف أحكمت به؟ هل يفهم كله على طريقة واحدة؟ هل عمل بالخاص مطلق مثل مبين الحقيقة مثل المجاز؟ لا، الأمر مثل كان، لا الخبر مثل الإنشاء أحتاج إلى معرفة هذه الأقسام وإلى معرفة كيف أتعامل مع هذه الأقسام التي تكون موجودة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه كيفية الاستفادة منه. ويقول لك الأمر للوجوب أداة للتعليم وهكذا. كيف أستفيد الأحكام من الأدلة؟ وأيضا هذا هو الدليل التفصيل. دليل التفصيل هو دليل كل مسألة بعينها. ما دليل وجوب الصلاة؟ ما دليل تحريم الزنا؟ ما دليل استحباب السواك؟ ما دليل استحباب لكل شخص أن يستفيد من الأدلة. وإنما كل المسلمين مطالبون بالأدلة. نعم. لكن منهم من يأخذ منها مباشرة ومنهم من يأخذ منها بواسطة. ومعظم المسلمين معظمهم يأخذ من الأدلة بواسطة وسطة من؟ وسطة أهل العلم. فهو مش لا تقول ألفاظ هذا الضعف الألفاظ هنا لا ليس له مراد. لا يفهمون كيف يستنبطون الأحكام منه وكيف يوفقون بين مظالم والطعام ويقعون بين ذلك وكيف يستنبطون المسلك الصحيح والاستنباط. فيحتاجون إلى وسيطة بينهم وبين ذلك الذي يدورون أهل العلم المستثمرون كما علم الغزالي رحمه الله. المستثمر هو إيه؟ الذي يخرج الثمر مستثمر يخرج الثمر على هذه الأدلة وهو الفقيه المجتهد. فيبحث في هذا العلم عن حال المستثمر عن حال المجتهد لأنه هو الذي ينظر إلى الأدلة الإجمالية ليستخرج منها معرفة هذه الأحكام التفصيلية للنظر إلى كل الأدلة التفصيلية بعد معرفة القواعد الإجمالية واستطراد تذكر المقلد. يعني في اخر اصول الفقه بعد التكلم عن الادله الكتاب السنه الاجماع القياس الادله المختلف فيها بعد ذلك ما تعلق باحوال اهل الادله وباحث اللغه وغيرهم ثم تكلموا في اخر العلم عن المستفيد عن المستفيد ثم استطردوا الى ذكر المقلد واداب المفتي والمستفتي. هذا على سبيل الايه؟ هذا استطراد لان انا لما عرفت من ذلك وهو احد اسمين بشر احتاجنا الى معرفه القسم الاخر الذي هو المقدمة فلا تروح على سبيل الدليل المالي. نعم. لكن التعريف معرفة الدلائل الفقهية إجمالا لا نظر للأصولي إلى الدليل التفصيلي إلا على سبيل التمثيل مثل أن يكون مثلا الأمر بالوجوب مثاله قوله عليه الصلاة والسلام معه في الجنة. ده لا ذكر مثال مش مقصود بالمقاصد الأصولية إنما مقصود أن يكون له الأمر بالوجوب. إنما الفقيه الذي ينظر إلى الدليل التفصيلي المتعلق بكل مسألة بعينها. وكذلك استفاد منها كيف أستعمله وكيف أتعامل مع هذه الأدلة عند الجمع والتوسيع والاستنباط إلى آخره هو حال المستفيد الذي هو المستفيد. وحال المستفيد وهو المستفيد والفقه هو الفهم واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. والأصل ما يجمع عليه غيره فأصول الفقه أدلته والغرض منه معرفة كيفية اقتياس الأحكام والأدلة وحال المستفيد. وحال المستفيد نريد أن نعلم المبادئ العشرة لهذا الفهم. ومن غير تضمين ولا ذكر للخلاف، المعتمد ان موضوع اصول الفقه هو الادله لقول الذي ننظر فيه. اذا كنا ننظر الى بدل الانسان فنحن في علم الاصول ننظر الى الادله لنستدلها داخل الاحكام الشرعيه منه، وليس موضوعه الادله والاحكام كما قال بعضهم، لان الاحكام ثمره لا الادله، وثمره الشيء ليست هي الشيء. الثمره الاصليه للشيء ليست هي الشيء، لان الشيء لا يخبر نفسه وانما يخبر غيره. فموضوع علم الاصول الادله، الادله بقى الاجماليه مش التفصيليه. التفصيليه جزئيه لكل مساله مساله، هذا ليس موضوع علم الاصول. موضوع علم الاصول الادله الاجماليه، هذه تتكلم عن كتاب الاصولين، الكتاب واحوال الفاظ الكتاب الكريم، السنه واحوال هذه الالفاظ النبويه، الاجماع والمسائل ومباحث هذا الدليل والقياس وهكذا، هذه مباحث اهل العلم، وهذا الموضوع الذي ينظر اليه الاصولين. فإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم، فأحوال تلك الأدلة هي مسألة هذا العلم، العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، هذه المسألة التي يقف عنها في هذا العلم، اللي هي أحوال هذه الأدلة التي هي موضوع هذا العلم، أحوال الأدلة المشتقة إلى الأحكام الشرعية. فضل أنه علم متوصل به إلى معرفة الفقه، علم يتوصل به إلى معرفة أحكام أفعال المكلفين، إلى معرفة الأدلة التي تؤخذ منها أحكام أفعال المكلفين، فيا ترى في هذا العلم، علم شديد له فضل، تصل به إلى رتبة الاجتهاد في الدين، وإلى رتبة الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا بعض معرفات أصول الفقه هذا مش اصول الفقه فقط، بل هو مكتب للتفكير الاسلامي. طريقه تفكير العلماء، كيف يفكر علماء المسلمين؟ كيف يعرفون الاحكام؟ فتستعمل هذه القواعد حتى في العقيده، وتستعمل في معرفه معنى كلام الله تعالى في التفسير، وفي شرح الحديث النبوي. هي اصول للعقليه الاسلاميه. هذا فضل عظيم لهذا العلم. منهج التفكير الاسلامي لو صح هذا التعبير. الواضع من الذي وضع هذا العلم؟ واضع هذا العلم هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرساله، اول كتاب الف في هذا العلم، ثم تتابع الناس بعد ذلك في التاليف واختلف طرائقهم فيه. فكل ما يقال في هذا العلم ان شاء الله في ميزان حسنات الامام الشافعي كما هو اول من ابتدا وضعه، والمراد بوضعه اي وضعه مكتوبا مسطورا وليس ابتكارا واختراعا، لانه كان موجودا في اذهان المجتهدين قبل الامام الشافعي، يعني الامام الشافعي لم يقتنع شيئا غير موجود، والا كان الناس قبل الشافعي 200 سنه نعم مش كده يستنبطون من الادله، وليس هذا هو المراد، ولكن هذه القواعد موجوده في اذهان المجتهدين واضحه في تصرفاتهم، جمعها الامام الشافعي ووضعها في كتابه حتى يوضح هذه الطرائق لمن ياتي بعده. فالامام الشافعي هو اول من وضعها مكتوبا، وليس اول من وضعها من حيث طرائق الاستنباط موجوده في اسنان اهل العلم. هذا معنى الواضع، الواضع لا معنى انها علم من العلوم، علم نعم وضع الاول الوالي، لكن قبل هذا الرجل رحمه الله كان الناس لا يعرفون النعم، لا يعرفون قواعد مفصله بهذه الطريقه بهذه الصوره، لكن سليفه عند العرب، وهذا بعض الناس لما يصل الى احكام الى احوال المجتهدين، ونقول له المجتهد صدق كذا وكذا، فبعض الناس يتفوه بكلمه عظيمه جدا يقول لك ايه هذا الكلام الذي تقوله احوال المجتهدين هو الذي كان عليه الامام الشافعي. دي صفه الامام الشافعي، صفه الامام احمد، صفه الامام ابي حنيفه، صفه الامام مالك والاوزاعي والثوري والعيني والحسن البصري والليث بن سعد وغير من اهل العلم. يعني هل هؤلاء اعلم من الصحابه؟ وتيجي تسال عن كده نقول أما لو كنت متكلمين مش كده نقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة السلف أعلم وأحسن، ويزعلوا كده من الكلمة دي وليهم حق يزعلوا؟ لأن السلف أعلم وإيه؟ وأسلم وأحسن، لكن أنت في حقيقة كلامك الآن تقول إن السلف ليسوا أعلم بالصحابة دون من بعدهم، لأن هذه الشروط مش شروط ذهنية، شروط بتظهر في الواقع بالفعل، وجد الإمام وجد في الإمام الشافعي باتفاق المسلمين، حتى لو أنت مش عارف، وجد في الإمام أحمد باتفاق المسلمين. وجدت في الإمام أبي حنيفة وذكره، وجدت في أبناء الأئمة فعلا، ليست أمورا ذهنية تتخيلها مثلا. فلما تكون هذا لم يكن عند أبي بكر وعمر، كبر وكبر. لكن صحيح أبو بكر وعمر ما يعرفوش إن وأخواتنا وكان وأخواتنا تقطع كان مكتنسا والله تنصبه كتان سيدا عمر، ما يعرفوش المكان. صح ولا لا؟ ما يعرفوش الأمر يعتبر الوجوب باعتبار كبير قاعدة والصلاة والكتاب والسنة والإجماع والقياس والبحث التفصيلي التي تذكر لا لكنهم من حيث الدرس ومعارضة أقحاما أخذت قواعد اللغة من كلامهم فهم أعلم الناس بالسنة وهم لكونهم أفقه الناس وأعلم الناس بكيفية الاستنباط وشاهدوا التنزيل وعاينوا وعاينوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم فهم اعلم الناس بكيفيه الاستنباط بالادله وما عندهمش قواعد مرسومه وقوانين ماشيين عليها دي موجعة لنا نحن الذين نحتاج الى معرفه الطريق الذي نسير عليه خلف هؤلاء لكن هؤلاء بسليمتهم عندهم هذه العلوم التي لم يحتاجوا فيها الى تصنيف ولا الى تمييز لها عن بعضها انما وضعت للمتاخرين بعدها فهذه العلوم في اذهان الصحابه رضي الله عنهم ما عندهمش علم اسمه التفسير غير علم الحديث غير علم العقيده غير علم السلوك ما عندهمش علوم اله مفصله ولكن كل هذا قائم في اذهانهم كل هذا تخلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه وقد انا اقول في الشرح حتى لا نضيع عليكم شرح الفقه الفقه في الشرع غير الفقه المصطلح عليه نحن اذا قلنا معرفه الاحكام الشرعيه التفصيليه الفقه في الشرع معرفه احكام الشرع سواء كان في الاصول او في الفروع عقيده ولا احكام عمليه كل هذا فقه التفسير الحديث كل هذا فقه في الشرع فهم الشرعي بجميع مناحيه هذا موجود عند الصحابه رضي الله عنهم اقوى الناس به واعلم الناس به فاذا قلنا ان هذه المسائل التي احوال المجتهد لا يعرفها او لا يتحقق الا في من وصل الى هذه الشروط من المجتهد هذه يعني موجوده في الناس المعينين في وناس تحققت في هذه الشروط التي ذكروها فاننا بذلك نميز بين اهل الذكر وبين من يسلم ان الذكر سياتي في ذلك كلام ان شاء الله تعالى اذا وضعوا هذا العلم لابن الشافعي وضعوا يعني كتبه ودونه في القلوب اول من دونه في القلوب محمد بن شافعي من قبل. يعني هذا اول من كتب فيه كتاب. لكن كان في الاذهان نعم كان في كان عرفا عند العلماء كان عرفا عند العلماء. اسمه اصول الفقه والاسم اسم اصول الفقه استمداد مما يستمد هذا العلم. يستمد احنا اصول الفقه. فهو مستمد أولا من اللغة العربية وهذا أهم ما يستمد منه علم الأصول وما يتلخص هذا أصول الدين واللغة العربية وتصور الأحكام أهم شيء في هذا العلم أهم ما استمد منه هذا العلم اللغة العربية ومعظم مباحث هذا العلم في اللغة العربية وأهم مباحثه مباحث اللغة العربية لماذا؟ لأن الكتاب والسنة عربيان فمن لم يعرف لغة العرب لم يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمبتدئ في اللغة هو مبتدئ في الشرع، والمتوسط في اللغة متوسط في الشرع، والمبتدئ في اللغة مبتدئ في الشرع، هكذا قال الشاطبي. ده معرفة اللغة العربي فرض كما قال ابن تيمية، هذا مقبول عليه، لأنك لا تعرف الكتاب والسنة إلا بمعرفة اللغة العربية، ولا تعرف هذا العلم عند مصنفات إلا بمعرفة اللغة العربية، فلا يكون أصوليا بعد كلمة أصولي ممكن إلا من كان لغويا. من درس هذا العلم وحصل فيه كومبرومات وقرأ كتبا ولا معرفة له باللغة العربية فليس من أهل أصول اللغة، لأن هذا المباحث الكثيرة اللغوية إلا إذا كان عارف باللغة، فصارت معرفة اللغة العربية أساسا في معرفة الأصول التي هو طريق الاستدلال، يستمد من معرفة اللغة العربية ويستمد من أصول الدين لعلم عظيم التوحيد، لأننا فيه نعرف الإلهيات والنبوات، ثم بعد ذلك نطلق من كتاب كلام الله ونعرف بعد ذلك كيف نتعامل مع الكتاب. يعني إذا قلت القرآن والجنة نحتاج أولا أن تثبت أن القرآن كلام الله، صح ولا لا؟ وأين تثبت أن القرآن كلام الله؟ في علم التوحيد، في علم العقل، السنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أو أين تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في علم العقل، فهذا العلم متواطئ أيضا على أصول الدين، مستمد من أصول الدين، ومستمد ذلك من تصور الأحكام، لأنك لا تحكم على الشيء بأنه واجب ولا حرام ولا مألوف ولا مألوف إلا إذا كنت تعرف هذه الأحكام أولا، تعرف ما معنى الوجوب، ما معنى التكليف، ما معنى الذنب، ما معنى الكراهية، ما معنى الإباحة، فهذا ما استفدت من هذا العلم، أصول الدين أولا، ثانيا اللغة العربية وهي تهمها، ثالثا تصور الحكم. أولا يعني بحاجة أهمية، لأننا تروح إلى أصول الدين اللغة العربية صورة، لا بس التركيز رد الكبشر، ومن يستمد من ثلاثة أشياء، يستمد من أصول الدين علم العقيدة يعني، يستمد ثانيا من اللغة العربية، يستمد ثالثا من تصور الحكم. إذا عرفت هذه الحقيقة، عرفت أن مبادئ اللغة في علم الأصول ليست دخيلة على هذا العلم كما الدين بعض الناس هذا ما يريد ان يجادل العلم والاصول، يريد ان يقيه من دخول مباحث اخرى بحثا اخرى فيه، وهذا ممتنع، لان هذا العلم كما قلت لك يدخل في التفسير، يدخل في الحديث، يدخل في حتى العقيده، ولانه مستمد من اللغه فمباحث اللغه فيه كثيره ومتشعبه، بل للاصوليين نظر ليس موجودا عند نظر اهل اللغه كما ذكر التقي السوري رحمه الله. حينئذ لا يمكن ان يكون علم الاصول خاليا من مبادئ اللغه العربيه. والعلوم الشرعيه في الاصل متداخله. لانه اصلا كان علم الفقه هو كل فقه في الدين، ثم بعد ذلك نصل الى علوم، لكنها متداخله مرتبطه بينها نوعا يعني عندنا أب ونحن إخوة، والإخوة قد جابوا أولادنا والأولاد جابوا أولادنا، بس في النهاية الأصل واحد ولا لا؟ لابد يكون في حمل نبوي، الدم اللي بين العروق واحد، الشك طريق، الاطلاع، العادات، صح ولا لا؟ صحيح بس بعد ما نسمع عم وثلاث كذا وانا شغلت مع طبيب وانا مهندس في ظروف فعلا، ولكن لا بد من قدر مشترك ليس قدرا يسيرا، اليس كذلك؟ هذا كان العلوم الشرعيه متداخله، لا يمكن ان يكون الانسان فقيها ولا يعرف الحديث والتفسير، ولا مفسرا ولا يعرف الكتب، ولا اصوليا ولا يعرف الحديث، وهكذا لا بد من تداخل بين اهل العلوم. وذلك ثلاثة أبواب، الباب الأول في الحكم وأبوابه، الحكم قيل فيه الحدود أسلفنا من النقد والاضطرار، يقول ذلك ثلاثة أبواب، ذلك أن يعرف الأصول ثلاثة أبواب، مدار الأصول على أربعة أقطار كما عبر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة ومعطية ولها مستثمر ولها طريق للاستثمار. تحليل الدم او يقوم الصلاه دون من الوالدين دون الزكاه، تحليل سماعي البناء المحرم، تحليل على الدم والمعازف. هذه الثمرات هي محكمه ثمرات هذه الادله. والمسلم هو موضوع هذا البيت. ما المسلم الا اثمر الثمره الثمرة هي ثمرة هذا العلم والأحكام الشرعية. إلا أثمر هذه الثمرة الأدلة التي لك فيها ثمرة، إما نصف الأدلة ونصف ثمرة هي الأحكام. طرق الاستثمار هي وجود البناء. كيف أستثمر؟ أحوال هذه الأدلة وعدد هذه الأحوال طرق الاستثمار. المستثمر هو المستثمر. يبقى هذه الأخطار مدار مدار علم الحصول على هذه الأخطار، الأحكام، الأدلة، طرق الاستثمار، المستثمر الذي هو المستثمر. قال وذلك ثلاثة أبواب: الحب، سنتكلم عليه كلاما كثيرا باعتبار هذا المختصر، وعموم المباحث الحب مباحث طويلة وفيها تفاصيل وفيها خلاف، لأنه يختلف أصلا في المرجع العقلي لهذه المسألة. لهذا يكثر الخلاف بين المشاعرة والمعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة، مسائل الأحكام ومقدمات العلم. أول ما تصب علم الأصول بعد المقدمة المنطقية التي لم يذكرها المؤلف هي ذكر ابن الغزالي رحمه الله في نازله. أول من أرسل المقدمة المنطقية في هذا العلم هو الإمام الغزالي، وتابعه معظم من أتى بعده، وبعض علمائه لم يذكره مثل مؤلف رحمه الله لم يذكر مقدمة المنطقية، هذا في العلم العربي. لكن هذه المقدمة المنطقية لأنها اختلطت بالعلم من زمان الغزالي رحمه الله، صار طالب العلم لا يمكن أن يفهم هذا العلم فهما حسنا إلا إذا كان له إمام بعلم المنطق. وعلم المنطق ليس مذموما، علم المنطق ليس مذموما في حيث معين. حين يحتاج طالب العلم الى معرفه المنطق حتى يعزل هذا هذه المسائل اذا اراد ان ينكر رسول الله، ثم اذا دخل بعد المقدمه المنطقيه سيدخل على مباحث الاحكام فيفاجئ بعدد من الخلافات والنزاعات والتشقيقات تستغرق عشرات الصفحات وربما مئات الصفحات المعروفه. جماعة الأحكام والترسيم والتطبيق والخطاب المعروف وما يتعلق بالتكليف بالمحكوم فيه والمحكوم عليه والمحكوم به، مشكلات كثيرة جدا وليس ما كناش أدلة أصلا. ثم بعد ذلك الكتب والتحريم والندب والكراهة الأحكام التكليفية، سائر الأحكام التكليفية، ثم الأحكام الوضعية، وكل هذا لا يدخل بعد الأدلة هي المقصود الأصلي من الكلام. بعد ذلك مباحث اللغة، فطالب العلم قد يمل بألف الصفحات ومجلد مجلدين ونحن نعبد لك عن شيء عن الكتاب والسنه ولا تجمع القياس لا تدب الا تعبد، واذا اردت ان تفهم كلامك لابد ان تمشي على طريقات مش هتدع علما جديدا ولا تضع شيء، لان حتى لو وضعنا علما جديدا من اين ستاخذه؟ من هذه الكتب. لو ظلت انا وما تغيري ممن ساضع لك شيئا جديدا كيف ستتعامل مع قرار المسلمين؟ أين سيذهب هذا القرار؟ إذا السبيل أن تبدل من هذه الكتب وأن تحسن التعامل معها، لا أن تخطبها ولا أن تبحث عن بديل لها لأنك لن تجد بديلا، هو هذا الأمر، هذا واقعها. نحسن التعامل معها لا بأس من تجديد عرضه، ولكنه لا بد من إتقان لهذا الذي يكون لا بد من فهم اللفظ وعدم إختلال مقاصد أهل العلم، فإن الله ما أمر هذا هباء. فمباحث الأحكام مباحث متشعبة والخلاف فيها طويل ومهم، مهم من التحقيق والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة، خلاف كثير في هذه المسألة. نعم، وذلك ثلاثة أبواب. احنا قلنا الباب اسمه طريقة العلم المختصة يشتمل على فصول. الباب الأول مكان في اللغة ما يدخل منه ويخرج، وفي الصلاة الأمر الذي تقدم اسم الله من المختصة تشتمل على فصول غالب. الباب الأول في الحكم ولوازمه، أي لوازم الحكم. لازم الشيء ما يمتنع في كتاب الشيء لازم الشيء ما يمتنع في كتاب الشيء يعني الذي إذا وجد فإنه لا بد أن يكون له منسوب، يعني إذا كان الإنسان سميعا بصيرا متكلما فلازم ذلك أنه حي، صح ولا لا؟ إذا كان الإنسان رحيما أو قاسيا كريما بخيلا فلازم ذلك أنه حي، ولا في واحد حي جمال كذا في هذا الجمال كريم بخيل، ها؟ لازم ذلك أنه حي، يمتنع كتاب الشريعة. فالأحكام لها لوازم، هذه اللوازم أولا الحال، لما تقول الأحكام الأحكام جمعون الحكم، هذا أول لازم له أن يكون هناك حاكم جحيم، صح ولا لا؟ فالحاكم هو الله عز وجل، هذا لازم الأول من لازم الأحكام. ثانيا محكوم فيه، محل الحكم ما هو؟ أفعال المكلفين، إذا ثاني لازم لازم الأحكام لازم هذا الواحد أفعال المكلفين. ثالثا المحكوم عليه، من الذي يحكم عليه؟ الإنسان المكلف، فنبحث على ذلك المكلف شروط التكليف. ثم هذه أربعة: حكم، حاكم، محكوم فيه، محكوم عليه. هذه أربعة توازن، الباب الأول في الحكم ولوازمه. بقي ربع ساعة المغرب، أعطيكم راحة لأذكار الإنسان وظهور الاستعداد للصلاة، وعلى ذلك نقبل إن شاء الله تعالى. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذه الراحه قلنا للاذكار، يعني افضل ان ياتي احد يستمع شيئا كذا ساقول له كم انت معنا زي يذكر بعض الاذكار، فبعد العشاء فيش حد. أنه قال لا بد من تعلم علم الدين، فلا يمكن لطالب العلم أن يكون مجتهدا إلا إذا حصل علوما منها علم الأصول، ومن أهمها علم الأصول. ثم حتى من المجتهد حتى الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد يعينه هذا العلم على معرفة كيف يستنبط الأئمة من أحكام العلم. طوالب العلماء الاستنباط هذا يفيد حتى من رد على أهل البدع وعلى المنحرفين، والفعل في معرفة أسرار الشريعة والثبات والوصول فيه. تعلم من أحكام هذه لم تأتي عشوائيا إنما جاءت بنظر دقيق لله محكم. ولهذا أقول لكم لا يعين الإنسان على رد كلام أهل البدع والضلال في هذا الزمان الذي كثر فيه الحرفات مثل إدخال علم الأصول. إذا لو أن شخصا نزل إلى الشريعة فليس منه وأتى لك بدليل من الكتاب أو السنة، والدليل قد يحتمل من حيث هو، كيف ترد عليه؟ كيف تقول له الفهم الصحيح للدليل كذا وكذا؟ كيف تثبت صحة فهم الكريم كما رددت رد الكلام الأئمة الذين فهموا ماذا قالوا؟ كيف تثبت له صحة هذا الفهم؟ كيف تعصم نفسك أو تعصم غيرك من الخطأ في الفهم؟ فهم الأدلة، يعني هذا طريق من سلكه يصل إلى النتيجة، ومن لم يسلكه ضل عن سبيل السنة، لا بد أن هذا الأمر منتهي. فحيث كان الإنسان مدمنا لهذا العلم رسخ في الشريعة وثبت واطمأن النفس سواء كان مبتدئا أو متدينا، وعرف كيف يرد على المحرفين وعلى المحرفين لهذا الدين. فلا تستهين بشيء تبذله في تعلم هذا العلم واتزن واستعصم نية صالحة فلا تقوم بفريق عبادة مثل الصلاة. الصلاة لها فرض عين ولها فرض كفاية، أنت الآن تقوم بفرض دينك. نرجع مرة ثانية للكلام على هذا، قال وذلك في ثلاثة أمور. الباب الأول في الحكم والمتكلم به. نعم، اقرأ. الحكم قيل فيه حدود أسلمه من النقل ويوم الرب. الحكم قيل فيه حدود. حدود هذا مقول للتثبيت فيه حدود، تفسيره مقول للدين يعني الحكم. قيل ان فيه حدودا ان هذا هو الرب، لا الرب ان حدودا قيل في تعريفه، والحدود يعني الحكم عرف بتعريفه. الحكم قال الناس فيه اقوالا وعرفوه بتعريفات وعرفوه بحدود. والحكم لغه المنع، ومنه سمي الحداد وهو البواب لانه يمنع، حداد يمنع الناس يمنع. والحد الشرعي ايضا حد، لان ماذا لان الحدود الشرعيه ذواتها وجوانب، فهي تصدر الفاعل عن العوده الى الفعل، وتصدر ايضا عن ان يفعل مثل فعل حدود. وحدود الله انه يمتنع على الانسان ان يتجاوزها، فالحد هو المنع هذا هو. واصطلاحا الجامع المانع كما قال السلوك من الانبياء، الجامع المانع حد الحق او ذو العكاز الانتشر والطاقه. الجامع المانع هو حق الحق، يعني الشيء الذي يجمع ويمنع، يعني يجمع ويمنع، يعني يجمع الافراد الداخله تحت هذا المعرف فلا يخرج منها شيء، ويمنع غيرها من الدخول. اذا قلت الانسان حيوان باطل، المعبود هو الانسان، الحق هو حيوان باطل، منع قد لو قلنا حيوان باطل دخل الفرس والحمار والبغل صح كل شيء ذلك. إذا لا جامع ولا مش جامع؟ جامع وليس جامعا، هو جامع جامع جامع من كل لما قلنا حيوان دخل الذكر والانثى والفرس، المشكل غير المشكل كل ما استنى، لكن دخل ايضا كل الحيوانات غير الانسان. هذا جامع جامع جميع الافراد، لكنه لم يمنع غير هذا المعرف على الامور. فاحتاج ان نقول ايه؟ نار مفكر حتى لو كان اخلص لكن مفكر عند الروح. فاخرجنا ما سوى هذا النوع من انواع الحيوانات هو الانسان، هو حي ولا اطلق به. فلا بد ان يكون التعريف جامعا لجميع الافراد مانعا غير منه. قد لو قلت الانسان ذكر وناظر تجامع ليس جامعا، هذا افراد من فرد اين دور فرد دور انسان يعني انه مستمدين لدرجه ان حتى دور مش عايزها تبقى ايرانيه يا سيدي عليهم. فتقول لك جامع مانع تقول الانسان حيوان دخل الدنيا على المشكله ولكن وليس ذكر لانه في الفضل يعني في الرزق عاقب عليهم. المهم الحاله هي في عرفنا العروج محل وحد وجمع مانع يعني مراد المنزل حق الموت وعرف بتعريفات كثيره. هذا هو شيء حتى تعريف الموت في اجابه بين العلماء واختلفوا به كثير. لكن اريد ان اقدم بشيء قبل الدخول في شرح كلام المؤلف رحمه الله. الحكم في اللغه ومع الحكم اللغه الحكم في اللغه هو المنع. هذه المنع حاكم تدور مواله على المنع. احكمت او حكمت السفيه حكمت واحكمه يعني منعته من الشيء صيغة الله عز وجل. الحكم هو الله. شاهد لنا كلام فيها. يجمعني في من هذا هو الله عز وجل. طيب الحب الاصوليون ينظرون الى كون الحب هو نفس الخطاب الله عز وجل، فنفس الكلام كلام الله عندهم هو الحب، يعني اقيموا الصلاه ده حكم عند الاصوليين. ليه؟ لانهم نظروا الى كون الحب صفه الحب، والكلام صفه الله ليس صفه الله، كلام صفه الله. اذن اقيموا الصلاه صفه الله عز وجل، يعني هذا الكلام الذي هو تقييم الصلاة صلة الله معه، لأن الله عالم، فكلامه حكم. فعرفوا الحكم بأنه خطاب الله تعالى، إلى آخر التعريف بس، المهم هذا التعريف كذا. عرفوا بأن نفس الخطاب، يقول الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، هذا المعنى تفعله المكلفين من القضاء المكلفين الواضح إلى آخر الآيات لكم شرح إن شاء الله، لكن أهم شيء أن تفهم الخطاب بين تعريف المسلمين وتعريف القرآن. الاصوليون نظروا الى ان الخطاب نفسه حكم، هذا هو نفس الحكم. اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، اقرأوا الزنا، وبالوالدين احسانا، عليكم انفسكم، لكل ناس ذلك احكام، هذا نفس الحكم. الفقهاء نظروا الى ان الحكم هو مدخول الخطاب، هو صفه فعل المكلف، مقتضى الخطاب، اثر الخطاب. اقيموا الصلاه، هذا ليس حكم الكلام. الدليل كيف يكون الدليل هو المدلول؟ فقال مدلول اقيم الصلاه وجوب الصلاه، مدلول لا تقر الزنا حرمه الزنا، مدلول بالوالدين احسانا وجوب الاحسان الى الوالدين، مدلول بين كل اذانين صلاه استحباب الصلاه بين الاذان والاقامه. فسموا هذه الاحكام الوجوب والاستحباب والكرامه بسمع عند الفقهاء هي الاحكام هو الحكم وليس الدليل الذي اثمر تقريبا، فهو مقتضى خطاب الشرع او مدلول خطاب الشرع او اثر خطاب الشرع، اي عمل ولا شيء من هذه التعبير. لكن لابد ان تزيد شيئا على سعيد المسلمين، اذا قال المسلمين الحكم هو خطاب الله، قال الفقهاء الحكم هو مدلول خطاب الله، مدلول الخطاب هذا مقتضى ما ترتب عنه. انما عند الاصوليون يقول لا، الايجاب هو الحكم. اذا هو في فرق بين الايجاب والوجوب. نعم الايجاب صفه الدليل الموجب. اقيموا الصلاه ايجاب للصلاه. هذا الايجاب نتج عنه وجوب الصلاه، مقتضاه وجوب الصلاه. هي الحقيقه الصلاة واجبة صفة الفعل. أقيموا الصلاة إيجاب للصلاة، نتج عنه وجوب الصلاة، فصارت الصلاة واجبة. فهمت حاجة؟ أقيموا الصلاة هو صفة الخطاب، نفس الخطاب لكن الخطاب إيجاب. إيه اللي نتج عن الإيجاب؟ إيه الثمرة؟ إيه المقتضى؟ إيه المدلول؟ وجوب الصلاة، صارت الصلاة معنى ذلك صفة مكلفة وصفة فعل الواجب. هو الذي لا يدقق يقول انت القطاع يقول انت القطاع هي مختلف اختلاف موصوف، يعني ليس الذي ينظر اليه، يعني لا صح ان تقول قول الله تعالى اقيم الصلاه وجوب الصلاه، لا تقول ايه هذا الاجابه للصلاه تعبيرا بالذي اقيم الصلاه وجوب الصلاه فقط الصلاه فقط، لكن تقول الصلاه واجبه بقوله تعالى واقيم الصلاه، فالموجب هذا الذي اقيم الصلاه نزل وجوب الصلاة. أقول الصلاة إجابة وجوب ولا واجبة؟ واجبة، صفة معنى هذا الخبر. بناء على ذلك أقول إن المسلمين يقولون الإجابة والتحريم والنقد والقرار والإباحة هي الأحكام. الفقهاء يقولون إيه؟ لا الوجوب مش الإجابة الوجوب، لو نتج عن الإجابة، طبعا هذا الإجابة. فيختلف النظر باختلاف المتكلم جهه جهه النظر تختلف، انظر الى قول اقيم الصلاه بجهه كونه موجبا فهو دليل وهو الايجاب هذا نظر المسلمين، انظر الى الثمره في هذا الخطاب وهي الوجوب ده نظر الفقهاء يقول هو مقتضى خطاب الشرع بالفرس حيوان فرس. فهذا مما دخل عليه الأرض والاضطراب يعني يكون ده مطور غير جامد. يقول الإنسان هو ده غير جامد. فيقول التعريفات له مضطربة متناقضة معظمها مضطرب متناقض. وأسهل هذا التعريف هو أسهل الناهي أسهل من الضغط والاضطراب. يعني تعرف فيه كونه جامعا يعني على كلام المؤلف. فقال هو صواب الشافعي على المعلوم بأمر ما هو على الاستنباط. حقيقة هذا التعريف له نفس الضغط والاضطراب لأنه وإن كان فيه مفترضات شديدة إلا أنه لما قال على المعلوم خرج به المجهول. فضاق الشافعي على المعلوم خرج به المجهول وهذا إشكال. لأن قضاء الشرع يكون على المعلوم ويكون على المجهول. لذلك التعريف الأولى والأشهر والذي ستراه كله ولذلك سأشرح وليس عام ليس طريقات ما شاء الله بشرح أن نعول كلنا على التعريفات غير المشهورة لذلك التكثير في ذكر التعريفات لا تعتني أريد أن أسير على مقتضى هذا الكتاب. ولكن لأن هذا التعريف ستبلغ وتحتاج إلى معرفة وإلى فهمه سأذكره لك. التعريف المشهور أن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير قيل أو هو مثلا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير قيل أو هو الخطاب جنس والمراد طبعا خطاب مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبا والمصدر مدلوله نفس الحدث وليس هذا هو المراد هنا بل المراد به المخاطب به من باب اطلاق اسم المصدر من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول من غير مصدر. يعني الخطاب بمعنى مخاطب به مش نفس الخطاب. انا لا اقول نفس الخطاب ده يعني انما اقول ما خاطبني كان عز وجل به. إذا خطاب الله يعني ما خاطبنا الله تعالى به كما عرف عليه الأصوليين اللي هو إيه؟ خطاب مش مقتضى خطاب الخليل على الكبير فقط. عند الفقهاء تكون مقتضى خطاب الكبير. والخطاب ما يقصد به إفهام المخاطب. الخطاب يفهم به إقصاد إفهام ما يقصد به إفهام المخاطب المتهيئ للفهم. الخطاب هذا جنس يعني يشمل خطاب الله خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام خطاب سائر البشر كل هذا يطلق عليه الشرع. فقالوا خطاب الله خطاب الله صار مقيدا بخطاب الله. إذا نحن نعرف الحكم بأنه خطاب الله أو مقتضى خطاب الله عند الفقهاء. فقال بعض العلماء هذا في إشكال لأن أدلة الشرع ليست كلام الله فقط. فكيف تقول خطاب الله خطاب الرسول يروح من المشهد يعني؟ قال خلاص أخر أن تقول خطاب الشارع أو خطاب الشرعي عشان يشمل إيه؟ بلا منه. لكن حتى لو قلنا خطاب الله ليس في إشكال حقيقة لأن خطاب الله إما مباشرة وإما بواسطة واسطة الرسول عليه الصلاة والسلام أو واسطة الإجماع أو واسطة القياس أو غير ذلك من الأدلة. لأن الإجماع إنما صار دليلا بالقرآن الكريم والسنة صار دليلا بالقرآن الكريم والقياس كذلك. فهذه كاشفة عن مراد الله عز وجل. هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو صفة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه كاشف عن مراد الله تبارك وتعالى. هو خطاب الله بواسطة الرسول غير القرآن. خطاب الله هو شرع من عين كلام الله عز وجل. فإذا قلت خطاب الله أدرى فيه حديث ذهب فيه الإجماع والقياس بإيه؟ بالوسط. ولو قلت خطاب الشرع خلاص شمل ذلك كله. لكن المقصود أن خطاب الله ليس فيه مال مطلقا لأنه إما مباشرة وإما بواسطة. خطاب الله تعالى المتعلق هنا كلام كثير له المتعلق وأقرر يعني الذي من شأنه أن يتعلق من ممكن عدم أحد بالفعل ممكن عدم بالمعلوم الذي سيصير موجودا بعد ذلك في زمان الخطاب. فهو تعالى به بقوله والله تعالى يقول: قل إليك هذا القرآن منذركم به ومن بلغ. وقول اللسان وعمل الجوارح والقلب. مش كاتب رمك اليد، كاتب القلب. خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين، متعلق بماذا؟ بافعال فواحد الافعال او فين الاقوال؟ فين القياس والعقائد؟ اقول كل هذا يدخل في قولنا افعال، لان مبادره الفعل هنا ليس ما ليس قصيرا او ليس مقابل للقول، لا المراد ما يشمل فعل الاصطلاح الشامل للقول كلام اللسان والشامل للعمل القلب والنيه والاعتقاد والشامل ايضا للترك والجهل. إذا والترك فعل نعم، الترك فعل لأنه قصد إلى ترك الشيء، مش الترك الذي لا يقصد بذلك، لا الترك الذي فيه منع النفس، وهذه حرة فعل. ولهذا قال تعالى: ولو شاء ربك شاء الأمر دليل الفعل تبع القول، قول الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الخطب والقول والغلو، ولو شاء ربك ما فعلوا. أثر على القول فعل، هذا يدل على الترك فعل تبع القول حتى بالشرط. طيب ما دليل أن الترك فعل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وترك التناهي، ترك التناهي هذا سماه فعلا بقول ما ليس ما كانوا يصنعون، والصنع فعل بل أخص من الفعل. يبقى لا ليس ما كانوا يصنعون سمى الترك لو ترك التناهي صنعا. لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الصحابه رضي الله عنهم: لئن طعمنا والنبي يعمل لذاك من العمل المفضل. سموا القعود عن العمل، لو ترك العمل سموه ايه؟ عمل. لذاك من العمل المفضل في الدنيا. المهم الترك فعل. فلما نقول المتعلق بافعال المكلفين، خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين، اي اقوالهم واعمال جوارحهم واعمال قلوبهم. الغيبه لان الحقد والحسد وسوء الظن افعال قلبيه عمل الوضوء مرات، والتوكل والمحبه والانابه والرغبه والرهبه، اعمال قلوب لها احكام شرعيه هذه واجبات الدين. فهذه افعال لا تدخل في قول افعال المكلفين، وكذلك الترك. طيب المتعلق بافعال المكلفين خرج به النور، خرج به خطاب متعلق بالله عز وجل، بذات الله عز وجل، مثل قول تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو. هذا ليس خطابا متعلقا بافعال المكلفين، هو متعلق بالله تعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، هذا ليس حكما شرعيا. لا خطاب متعلق بالله تبارك وتعالى، بذاته او بصفاته. الله خالق كل شيء. هذا ايضا ليس متعلقا بافعال المكلفين، يبقى ليس حكما شرعيا. خرج المتعلق بالجمالات ويوم نسلم الجبال. هذا خطاب لكن ليس حكما شرعيا، لانه متعلق بافعال المكلفين. خرج المتعلق بذوات المكلفين، والله خلقكم وما تعملون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والعلق بنا لكن العلق بخلقنا، يعني ليس بحكم نقوم به، وانما العلق بذواتنا. فاذا قال الله تعالى: واذ قلنا للملائكه اسجدوا، هل هذا حكم؟ لا، لان الله يعلم شيئا قاله للملائكه، فليس حكما، انما هو حكم لمن قال لهم اسجدوا، لكن في عقلنا اخبرنا بانه رب ليس ربا. انما الحكم خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين: اقيموا الصلاه، ده كده ايه؟ حكم شرعي. اجتنبوا كثيرا من الاوثار. حكم شرعي. ويل لكل همزه له زرعين يكون على تحريم هذه الافعال. كل مؤمن له من الاوثار وما فضل الوضوء. احكام شرعيه متعلقه بافعال المكلفين. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، متعلقه بالقول، لا تعلمون تحريمهم، وانما حرم ربنا الفواحش ما ظهر تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، احكام شرعيه متعلقه بافعال المكلفين. فلما قال بافعال المكلفين فكان نعرف من هو المكلف. المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير المنصف. مكلف هو سيد الاولياء ان شاء الله، العاقل البالغ العاقل الذاكر غير المنصف. فخرج الصبي وليس الرمان وليس خرج النازع لان هنا الباجه، خرج المنجى المضطر الى الفعل لان هنا غير المنجى، هل في هذه الافعال صفاته مكلف؟ وما تجده من وصف افعال غير المكلفين بحكم شرعي هو على سبيل المجاز، مثل ان يقال يستحب مثل ما قال صلاه الصبي المميز نافل او مستحب هو هذا ليس لأنه مخاطر في النواجد لكن هذا على سبيل المجال أو لأن الخطاب في حق وليه مكروه أن يكون بالصلة فبوصلة وليه خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين خرج عن النواجد لأن الله تعالى جمالات الأمرين خرج خطاب الله متعلق بأفعال غير المكلفين كالجمالات وكان الخطاب متعلق بأفعال فعل البهيمة بالاقتضاء او التخييم بالاقتضاء او التخييم الاقتضاء هو الطلب طلب امام الفلاني كذا عن طلب منه طلب بينك عن طلب بينك سمع لبداع الاشخاص اذا اقتضى عليها طلب ما معنى الاقتضاء هنا الطلب الشامل لطلب الفعل والطلب الجازم وغير الجازم بالاقتضاء المراد به الشامل لطلب الفعل او الطلب الشامل لطلب الفعل والطلب جازما كان او غير جازم كل ذلك يسمى اقتضاء فدخل اربعه احكام من خمسه احكام خمسه احكام تكليفيه عند الجمهور في لفظ الحنفيه الايجاب الند التحليل الكراهه الايجاب الند التحليل الكراهه الايجاب فهذه الخمسة أخرج الإمام ليس بها اقتضاء ليس بها طلب فعل ولا طلب طلب بقي معنى أربعة إيجاب ند تحريم كرامة الإيجاب طلب فعل لكنه جازم يعني إيه جازم؟ يعني قاطع بطلب الفعل مع بعيد عن الكرامة تسميه إيجاب طب الند اقتضاء لكنه غير جازم اقتضاء غير جازم يعني أنه يظهر منك الفعل لكنه لا يتوعرك لو ترك. لأنه استكبار. لكن فيها طلب ولا فيها طلب، طلب فعل ولا طلب فعل، ما ترك يا مشهور أن الوجوب طلب جازم الفعل والاستكبار أو الناس طلب غير جازم، يعني إيه جازم؟ يعني تواضع مع الوعيد عن الطلب، لكن طلب الفعل، وفي طلب الطلب كمان دخل طلب الترك الجازم هو التحريم هو الطابع مع المعيد على الفعل وطلب الترك غير الجازم هو الكرامة أنا جازم أني أطلب منك أن تترك كذا يعني أنا وحامل لو فعلت طبعا أطلب منك أن تترك كذا غير جازم يعني لا غير طابع عليك أن تفعل أن تترك حتى لو تركت لو فعلت لا أتوعد لست به كرامة لكن الأربعة فيها اقتضاء فيها طلب الطلب إما طلب فعل وإما طلب طلب وكل منهما إما جازم وإما غير جازم كيف تجد الأربعة؟ من يريد أن الطلب الاقتضاء هو الطلب قلت لازم أرجع أسألك الطلب إما طلب فعل أو طلب وكلاهما جازم أو غير جازم كما طلب فعل جازم طلب فعل جازم طلب طلب جازم طلب طلب غير جازم حق الطلب يمكن في صلاة الأقسام أربعة فعل غير جازم هو الملك طلب الترك الجازم هو التحريم وفيها خلاف مسألة من نقول بها الكلام بعد أن نبدأ نتكلم عنها. الأصل في الآن هل النذر والكراهة أحكام شرعية ولا لا؟ تعد عن طيب نبدأ نركز في الدور الخامس الإباحة. والإباحة حكم شرعي، لماذا هي حكم شرعي؟ لأنها ثابتة بخطاب الشرع قال الله تعالى هو شرك أو هو سنة. ولا يشكل على هذا أن الأحكام أن الأفعال ردت الشرع على الإباحة وليست على الإباحة على كلام المشروع، لأنها تتكلم على الإباحة التي كسبت بخطاب الشرع وقطع النظر عن عما كان قبل الخطاب، فنتكلم على الإباحة التي بعد وجود الشرع فهي حكم شرعي. قيل ليست من الأحكام التكليفية لأنه لا تدخل في أي شرط في الإباحة، فإما تكتب على الأفعال على وجه سواء. وقيل بل هي حكم شرعي لأنها اتخذت هذه الصفة هي الإباحة بخطاب الشرع والخلاف لفظ، لأن بل الغرض على محل واحد. فالقائل إنها شرعية أراد إنها خطاب الشرع يقول أن فيها لفظ. القائل لها تكليف يعني يقول أن الشارع خلافها باعتقاد الإله وإلا لم يكن لها تكليف في الفعل ولا في الترك. والقائل ليس التكليف أن تدعو إلى هذه الإجابة نظر إلى أنه لا تكفل في فعلها فيها إخلاف ليس لها ضرب في فعل ولا في الترك. اختلاف لفظي وعقيدي. لكن احنا سنفصل الإباحة في التعريف، لأنني لو قلت أن الحكم الشرعي قضاء الله تعالى بمعرفة الأفعال الموجودة فيها بالاقتضاء وكذا أخرجت الإباحة، الإباحة حكم شرعي على الصحيح، ولهذا زدت أو زاد العلماء قالوا أو التخيير يعني الإباحة، لأن الإباحة لا تخيير فيها من حيث الإيه. وسأتي من هذا البيان لما هو من حيث الإيه. كل كلمة الآن أقول هذا أنا معصم. سأتي إن شاء الله كذا كذا معنا. طيب الإباحة لا أنت مخير تفعل ولا تفعل. لا عرف مثل قال النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عن الوضوء من لحم الغنم أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت. إن شئت أتوضأ إن شئت. قال نعم. مش مشكلة يعني فيها كده. احنا حالة قال هذا قال نعم. قال نعم ايه؟ مش مشكلة النقاش. النقاش في هذه المسائل يعني تذكرت مثالا. المهم توضيح القاعدة. والشام لا يعتبر الوضوء. يعني لا يعتبر الوضوء. لكنه عظيم. باعتباري. المقصود ان قطع الاستخدام في حكم الابن في الوضوء منها نعم رفض جاز، لكن في العموم القناه في الشيء خلاص اذا اتفقت على ولا لا فهي حكم شرعي لانه ذات من خطاب الشرع وليس فيها قضاء يعني ليس فيها طالبا بل هي تكليف الفعل والقدر سواء. خلص التعريف عند القول. قال القول لا بس قطعي عليكم نزيل القول لنا أو الوضع ليدخل الأحكام الوضعية لأن الأحكام الوضعية شرعية جدا. طب إيه الأحكام الوضعية؟ بعض الناس يقول الأحكام الوضعية القوانين الوضعية حتى أنا واضح قد أسلمت نفسي. فالأحكام التكليفية هي الأركان الإسلام الخمس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم الصوم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب الأحكام الوضعية شوف المنزل ولا تكن يعني الناقشون والقاطرون ولا في الراجح والمرجوح عدل دنيا ماشي لا الوضع المراد الخطاب الوضعي هو خطاب شرعي لا من وضع الشارع هذا الشيء سببا او شرطا او مانعا ووصف هذا بانه رخصة او عزيمة او اداء او قضاء او اعاده او انواع من ذلك خلاف في الوجود في الحكم الوضعي. لكن خلينا نتفق عليه او سببا او مانعا شرطا بلا او قطع او صحه او فاسدا كما قال السلوك في الاخير. جعل الشرع غروب الشمس سببا لوجود صلاه المغرب ولاصدار الصلاه. ده اسمه ايه؟ حكم واضح مش خطاب يعني. يعني ليس امرا يفرض من المكلف ان يفعله او لا يفعله او مطير منه شيء لا يدفع الى فعل المكلف اصلا لكن وضعه الشارع هكذا على اذا غربت الشمس معناه انني امر من الاكل والشرب وسائل المفضلات. فطلوع الفجر دائما ممكن تعمل حاجه متعلقه بها تطور يعني شيء تفضل هذا شيء وضعي وضع على هذا. وكذلك الشروط وكذلك الموانع، اذا جاء الحيض فتمتنع المراه عن الصلاه والصوم. يبقى الحيض مانع، كون الحيض مانع من وجود الصلاه والصيام هذا حكم وضعي. ووجود الصلاه وتحريم الصلاه على الحائض وتحريم الصيام حكم التحريم. انتم معنا يا اخوان؟ هذه مشكله كبيره. تقول الحيض مانع من وجود الصلاه مانع من وجود الصوم في حق المراه في الحج، وكذلك النفس هذا حكم وضعي، كونه مانع حكم وضعي. في بقى حكم التكليف، حرمة الصلاة في حق الحاج والنفس، حرمة الصيام في حق الحاج والنفس، خطاب خاطب الله المرأة أن لا تصوم وأن لا تصلي غيرها، خاطبها بمباشرة أو غير مباشرة في القضية، لكن في حق شرعي. حكم الخطابي، الحكم التكليف ده حكم خطابي، اسمه حكم ايه؟ تكليف، في خطاب، حكم خطاب. الثاني حكم وضعي على ماله وعلى الشارع للتعرف على الاحكام. سبب الشرط المانع، الصحه، الفساد، الاداء، الاعاده، القضاء، الرخصه العظيمه على خلاف في المعركه. فقال بعض العلماء لو قلنا في التعريف، قال الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالقضايا والتخيير وسكاتهم، اخرجتم احكاما شرعيه. زي وجوب الصلاة إلى غربة الشمس وجوب المغرب وصلاة الصائم وحاجات عامة كده أخرجتموه فأين تذهبون به؟ فقالوا إذا لا نخر من أن نزيد قولنا إيه؟ أول وضع لندخل الخطاب الوضعي. قال الأولون لا حاجة لنا من زيادة، مش محتاجين زيادة في الوضع، لأننا نعرف الحكم الخطابي مش الحكم الوضعي، والأصل في الحكم هو التكليف وليس الوضعي. إذا كان في ذلك الأصل من أراد تعريف الخطاب من حيث الأصل من حيث الحقيقة اقتصر على قول الخطاب الوضعي، من أراد تعريفه بحيث يسمى الحقيقة والمجاز أو الأصل وغير الأصل دخل قوله قول الوضعي. والمشروط الذي صار عليه العمل عند المتأخرين زيادة الوضع، فالتعريف فيها خطاب الشارع وخطاب الله تعالى أو تعريف بأفعال المكلفين بالقضاء والتخيير أو الوضع ما فيكون قيل وهو وهذا تعريف السبكي بغض النظر عن ذلك بالفعل المكلف من حيث انه هو تعرفتها بعد ذلك كثيرا وقد بينت انها واشارها. نرجع الى كلام المؤلف رحمه الله، قال انه قضاء الشارع، قال الحكم قيل في فلوس اسكنها من النقد والاضطراب انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما مؤمن او استنقاذ. قضاء الشارع ذكر قضاء الله عشان قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان بالاجماع والقياس المعقول. القضاء عرف ان القضاء يعبر به عن الخطاب يعني عن الحكم، وكان المؤلف يشير الى ان التعريف المعتمد عنده هو تعريف الحكمتان مقتضى خطاب الشرع او مندوب خطاب الشرع او اثر خطاب الشرع، كان نشا على الاقل هذا ذكر قضاء ولم يكن لنفس الخطاب. قضاء الله تعالى على المعلوم، وهذا اشكال في التعريف، لان المعلوم دي كلمه عامه تشمل الموجود الان ومن سيكون، تشمل حتى الذين لم يوجد اذا علم حاله، تشمل حتى المستحيل، تشمل الجمادات، تشمل الحيوانات. فلا تعرف عنه انت لا يصلح. قلت الله تعالى تعلم بالمعلوم او على قضاء الله تعالى على المعلوم، فلا تعرف عنه انت تفعله، لان لو كنت التعليم معتمد فليس متعلق بافعال المكلفين، ده خاص خاص جدا، ده خاص من بني ادم كمان، ليس خاص من الحيوانات والموجودات، لا ده خاص من بني ادم، لان بعض بني ادم خرج من قبلها مكلف بالصبي والمجنون والذئب والنازل لذلك كانت عنده انتقل، كان اعترف معقول اعتراف غير صحيح، وايضا تخرج المفهوم في هذا الاشكال. المتعلم بامر ما، هذا ايضا ابهام في التعريف، قد اتقار قضاء الله تعالى على المعبود بأمر الله. طب ايه هو الأمر ده يعني؟ مبرر وتعاليم تصارع الإبداع. تعرف على الرجل وأعلم مشكلة؟ يعني هذا هو كان تنتشر التعليم هذا ينبغي أن يكون أوضع من المعبود. لا تعالى في شيء صعب في شيء أشد صعوبة وإغلاقا. فإذا قلت لي شيء فيه إبهام وأنت تعرف أن هذا مما يتفق عليه تذكر الأشياء واضحة أمامه. فلما تقول بأمر ما لا هذا شيء مهم شيء مهم لا يصح عنه. فالأولى تقضيه هو الأمر لأن كل الأمر لا أعرف عليه السلام المفروض بالاقتضاء والتفكير أمره أولى التصل عند طالبا بالقضاء والتفكير وتفسر الأمر قولا بأمر ما هنا إذا أردت أن تفسر كلام المؤلف تقول بأمر ما وفسر كلام المؤلف على التعريف المعتمد يعني ترد إلى التعريف المعتمد قضاء الله تعالى على المعلوم وفسر المعلوم بايه؟ بفعل المكلف ماشي؟ بأمر ما يعني بقضاء وتفعيل الأول خلاص كده؟ أو القرار التفعيل ولا التفعيل نقطة أو استنباط هذا زي هذا يعني من الإشارات الجاية في هذا النقطة نقطة أو استنباط يعني هذا الدليل على الكل قد تكون مأخوذة من موقوف الكلام من صليبي أقيم الصلاة أصابع أن الله تعالى يأمرنا بالصلاة قد تكون مأخوذة من الاستنباط من المفهوم مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة أو بقياس يرد الفرع إلى الأصل فيكون هذا حكما عن طريق الاستنباط ليس عن طريق النص جريان الربا في الرصد حكم أخذ من الدليل ولكن مش من المنطوق إنما أخذ من الاستنباط الاستنباط وليس الربا تحريم ضرب الوالدين أخذ من قوله تعالى لا تقل لهما أخف بداري أول تقيل التأثير هو أتضجر أخف يعني أتضجر حراما لكن هذا حرام فإن الضرب والشأن لم يكن فقد يكون هذا الأمر مأخوذا من المنطق ولا يكون مأخوذا من الاستنباط بقي المخاطر أو في التعريف المقدم كلمة أخرى أو استنباط يستشكلها أهل المنطق ويقول لا صرف تعريف على أمر لأن أو فيها شك وترديد والتعريف يصاب عن ذلك والجواب عن هذا سواء على تعريف معتمد للقضاء والتفكير أو تعريف هذا المنطق أو استنباط أن أول ليست للترديد وإنما هي للتنويع والتقسيم فليست للشك اسمع العبارة الجميلة دي هي حكم بالترديد وليس ترديدا في الحكم فهي جازمة وليس شكا لأن حاجة حكم بالترديد مش ترديد في الحكم مين يشرح العبارة الجميلة دي؟ عبر بها بعض الفضلاء كما قال الطوسي عبر بعض الفضلاء بهذا التعبير هي حكم بالترديد وليس ترديدا في الحكم يعني انا احكم ان الحكم متلازم بين هذا وهذا او متنوع الى هذا فانا احكم بذلك جازم بذلك ولست متردلا في انه يتنوع في مكان والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به أن الحاكم هو الله، قال الله تعالى: غير الحكم إلا لله، أو ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقال الله يحكم لا معقب لحكمه، وقال ليس الله بأحكم الحاكمين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حاكم إلا الله، ونصوص في هذا الكتاب، وهذا محل إجماع واضح في لكن هناك خلاف، ومن قبل الحكم الحاكم والله تعالى إنه هم أيضاً ينفرد بالأحكام أو أن العقل أيضا له الحكم. وهذا في العقل في يعقوب ليس استدلالا عن الشرع. يعني المعتزلة لما قالوا العقل حاكم قالوا أن الشرع يأتي بما جاء به العقل ولا يأتي قدام خلافه. لكن مسألة طويلة حقيقة وأنا لا أطيل بها لأني أخذت قرارا في ثلاث أربع محاضرات وليس هذا محلنا في هذا الكلام. إذ ماذا يا إخواننا التحسين والتطبيق؟ هناك محل نزاع وهناك محل اتفاق. المشهور وهو منتقد أن وصف الكمال وما يلازم الطبع عقلي وما سوى طبعا القانون عقلي وما سواه شرعا كما قال السلوك والحسن والقبح اذا ما قصد وصف الكمال او قبول الطبع وضده عقلي وضده شرعا. يعني يقول لك انا عندي ثلاثه اشياء: وصف الكمال، وصف النقص، العلم كمال والجهل نقص. طيب ما يلازم الطبع وما يلازمه؟ العسل كله والصفار كله امر طبع من هذا الخطا لله. لا يحتاج ان تحكم على هذا بالحلاوه والمرار الى شيء شرعي صح؟ فهذا محل مرجعه لايه؟ الى عقول الناس. يبقى وصف الكمال ووصف النقص وما يلازم الانسان وما ينافره قدر ذلك العقل بالاتفاق. نيجي بقى على الثاني، المحل الثاني، وهو ما يترتب عليه الثواب والعقاب والمدح والذم. المدح والذم يمدح الانسان او الذم في الدنيا على هذا الفعل ويتوعد بالعقاب في الاخره او يوعد بالثواب في الاخره. هذا الذي وقع في الاختلاف العظيم، هل نرجعه الى الشرع فقط ولا الى العقل فقط ولا بعض يضرب بالعقل بعض يضرب بالشرع بعض يضرب بالفطره وهكذا؟ المعتزله قالوا عقل مطلقا، الاشاعره قالوا شرعي مطلقا. فالزنا لو لم يرد الشرع بتحريمه لكان عندهم غير قبيح، هو قبيح مش قبيح، لكن مطلع الطب الى ايه؟ الى الشرع، الى الشرع فقط. كذلك يقولون في الشرك، حتى الشرك يقول لو تصورنا ان الشارع امر بالشرك ونهى عن التوحيد، لو تصورنا كده يعني كلمه الشرك حسب انه التوحيد قبيح. هذا الكلام يقوله الاشاعره. يقول ليس عندنا عقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح بما ترتب عليه ثواب او عقاب او بما ترتب عليه مثلا او لا. وهذا الكلام ضار، والشرع والعقل والفطره والتربى والتطويل في رد هذا يختبر بمنع المقصود. لكن انظر قول الله تعالى: يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحارب عليهم الخبائث. اثبت للاشياء صفه ذاتيه بها تكون معروفه ومنكرا وطيبا وخبيرا. لان لو كان المعنى يامرهم، لو كان الاطلاق شرعي فقط، اذا المعنى يامرهم بما يامرهم به وينهاهم بما ينهاهم عنه ويحل لهم ما احل لهم ويحارب عليهم ما حرم عليهم. كيف يمكن يوصف الطيب والخبيث او معروفه غير معروفه؟ قل ان الله لا يامر بالفحشاء. اثبت لهذا الامر فحشاء حتى لو نعمل فيه الشر، فان الله لا يامر بالفحشاء حتى لو نعمل فيه الشر اقصد هو فحشاء. لكن ليس معنى قول ان الله لا يامر بما نهى عنه، لانه يقول لا يدرك ان الفحشاء الا عن طريق الشر على فقط. بل العقل يدرك حزن اشياء بعض الاشياء وقبح بعض الاشياء وان هذا يمنع به فاعله وان هذا يذم عليه فاعله بعقل يدرك هذا. ولكن ترتب الثواب والعقاب والمدح والذم شرعي. ان اقول ان هذا الذي فعله عاقب ولكن الجنه ترجع الخلق، السرقة، الزنا، الشرك، الكذب، هذه الأشياء ليست موقوفة، ليس موقوفة موقوفة على الشرع، بل العقل يملك سبحانه. ولهذا حتى لو كانت ليس عندها شريعة تغلق حكم هذه الأمور، لو أن تتجاوز فطرته. بل حتى الحيوانات تدرك حكم بعض هذه الأمور، بما فرض الله عز وجل عليها هذه الحيوانات. طيب هذا الشيء. إذا مسألة تسخير التطبيع جاءت الحال وبعض العلماء في هذا الموضع لموضع الحال وبعض ركن الحنفية يقولون في كتاب المقبول به والحنفية ماتريدية ليست شرعية. الرسالة في هذه المسألة قريبة من هذا المجال السنة ليست من هذا الأشكال، مسألة حقيقة طويلة لا فيها كثير جدا. وهذا الحال الذي نحن الذي ذكرته هو وصف كمال الأصول الفرع عقلي وضدهما وما سببهما الشرعي. هذا المحل هو مشهور في كتب المتكلمين المذاهب والأدب والراد والرازي وشهر هذا عند كثير من هذا العقلون ولكن غير لطيف. هذا المحل غير هذا غير لطيف وانا هو غير لطيف وغير مسلم ولا تفصل في ذلك لانه ليس هذا المحل المقصود. من اراد ان يعرف لا اقول قد يرجع الى ما رفع عن الشرح شرح السيد السيوطي الثوره الرابع فاني ما شرح هذا الموضع وخطبت فيه كثيرا وهو ايضا ليس من بنيات الاختيار يعني في ناخذ عن العلم. ينسوا كثير من الناس من المعتزلة في هذه المسألة أن العقل هذا مستقل وهذا باطل ومن الضلال الخصوم العظيم على الله. وأنا الحقيقة أقول لكم إذا أردت أن تأخذ كلام أحد تأخذه من كتبه، إذا أردت أن تأخذ إلى طريقة حتى لو تخالف مقابلة تأخذه من كلامه لا تأخذه من نقد الخصوم العظيم على الله. وشيخ الإسلام يقول ونحن إذا أقلنا عن قول فإنما أقول ما أفهمه أنا من القضية، أقول عين القضية. ليه؟ لأن الإنسان مهما كان عنده هلال لكن لن يفهم عن الهوى ولن يكون عنده واضح في أن يبين محاسن ماذا لخصمه ولن يستفيد في ذكر أدلة لخصمه كما يستفيد في ذكر أدلة في فريقه. فأقول عن ذلك أن تفهم عن الإنسان. أنت حين تقارب خلافا غالبا قد تخفي شيئا عند خصمه أو تزيد شيئا يبين بطلان كلامه او طبعه. وعندما تاتي على ادله مذهبك وادله من تنتسب اليه تستفيد وتوضح وتشرح وعندك تعبيرات اخرى. هذا ليس من الانصاف. اذا اردت ان تنزل الى قوم شيئا فانقل كلامهم وانقل فهمهم لكلامهم. بعد ذلك اطل الكلام، اذكر اللوازم وكل بطلان الناس يقول عن بطلان اللزوم. طرق الانقاذ ورد كثيره ولكن ليس بالكذب والافتراء ولا بالتنميه. ففي مسلم الكتب يقول لا حكم الا بمظاهر اجماع الكون لا كما في كتب بعض المشايخ يتنافى عندها وعند المعتزله كابن الحاكم والعقل قل لا اكرم نفسها. فان هذا مما لا يختلف عليه احد ممن يدعي الاسلام. مش مطلق يقول ان العقل مستقل عن الشرع بل انما يقولون ان العقل معرف ببعض الاحكام الالهيه سواء مرض به الشرع ام لا. وهذا مفهوم عن اكابر الشيوخ وإذا تزكش أيضا وتزكش عن فكرة من خير من بعث هذه المسألة بعض المهم من خير من بعث هذه المسألة وقال فيها بقول أهل السنة. الزركشي قال فيها بقول أهل السنة وقال فيها الشافعي قال فيها المعتزلة لكنه قال إن أهل الأصول الباقين لهذه المسألة قد أحالوا المعنى ونقلوا عن المعتزلة ما لا ينبغي للقارئ أن يقول به هو معنى هل من اشياء صفات ذاتيه بها تكون حسنه او قبيحه سواء مرض الشرع او لم يرد ولا لا تلتزم الاشياء حسنا ولا قبحا الا بالشرع هو ده محل الكلام. والصواب ان الاشياء فيها صفات ذاتيه بها تكون حسنه او قبيحه قد يدرك ذلك العقل فقط يعني العقل الى جانب الشرع اقصد وقد يتوقف العقل عن هذا ولا يعلم الا وقد يدرك العقل والشرع والفطره وقد يدرك مع ذلك الحس لكن في اشياء صفات ذاتيه بها تكون حسنه او قبيحه المدرك لذلك العقل تارة العقل والشرع تارة الشرع والعقل تارة لكن ما فيش لا تصنع له ليس من الشخصيات التي بها تكون محاسبة الطبيعة كما هو المشاعر. قال الشوكاني ومحل النزاع كما أغلب عليه الجمهور المتأخرين وإن كان مخالفا لما عند كثير من المتقدمين هو كون الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب آثما أم عاجلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الطائفتين يعني المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على أن الحسنى والقبح باعتبار الملائمة والمنافقة قد يعلم بالعقل والملائمة تتضمن أصول المحفوظ المطلوب المفروض به والمنافقة تتضمن أصول المفروض المحفوظ المتأذى به وهذا الذي اتفقوا عليه الحق لكن توهموا على هذا أن الحسنى والقبح الشرعية خارج عن ذلك وليس الأمر كذلك كما وجدت في نظر في هذا التقسيم الذي قسمه السنة تبعا من المذاهب وهذا بعد سنة طويلة اثنين كثيرة من الأحكام يعني لا تظن أن ليس لها فإن لها فوائد كثيرة ممن ذكر فوائدها الطوفي في كتابه المهم بر القول القبيح في التحسين والتقليد وذكر فيها المعتزلة وذكر لهذه المسألة موضوعا في العقيدة وفي الأصول وفي الفقه هذه المسألة ينبني عليها خلاف كثير جدا في مسائل الأصول في مسائل الفقه وفي مسائل العقيدة نكتفي بهذا القدر في الكلام عليها وعرفنا الآن أن الحسن والقبح بمعنى الذم والمدح والجواز والعقاب شرعي وأما أن تنشأ فيها صفات ذاتية بها تكون حسنة وقبيحة وإن لم تترتب على ذلك جواز والعقاب فهذا يضرب في العقل ويضرب في الحس ويضرب في الفطرة ليس مربوطا على الشرع في كل شيء لكن هناك أشياء لا تكون مربوطة إلا بالعقل إلا الشرع هناك أشياء لا تكون مربوطة إلا بالشرع. قال رحمه الله الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين مما حكم به يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام ليس مشرعا استدلالا وانما مبين لما حكم الله تعالى لا كما قلنا القول الاقوى بالواسطه او القلوب اشركت بالواسطه والاقوى من هذا قول خطاب الشارع فان كلام النبي عليه الصلاه والسلام بيان لمراد اهل المبارك والنعم وليس مستقلا بالتشريع قال الله تعالى تذكر انما انت مذكر انما انت مذكر اصلا ان عليك الا البلاغ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وقال تعالى بحكم النبي ثم قال من يحكم عليهم هو المكلف يعني تذهب على ذلك بحكم الثالث الحكم عليهم ثم المحكوم فيه ثم على ذلك كان كل هذا ياتي ان شاء الله في الفرصه القادمه كما قلنا في اول الدرس هذا ليس مقياسا لشيء لا بد بس المقدمات كان تحتاج الى شيء من البسط معاني كما استوعب المهم كله ولكن هذا شهر مقرر ان شاء الله ثاني الوقت نسرع في السجن بقدر المستطاع ونحن نكتب ان شاء الله اكبر قدر لكن بالتالي في هذا الكتاب اغنيه خلال هذا الاسبوع فإن ضاع شيء وخرج عن قدرتي فإنه نأخذ بعض الأيام من الأسبوع الآخر لكن نسأل الله يعيننا ويوفق ويوفقنا إياكم حسنا بيانا وحسنا فهما وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال سلام الجواب من أجل أن نجمع على المصلين وبعد العشاء أفضل البشر. الإخوة الذين يقول ليس لهم فكان يبدون فيه يشق عليهم الرجوع الى مناكبهم البعيده او محرراتهم البعيده لا باس ان يبيتوا في المسجد تحت بالله ان شاء الله الاخوه اخرون من اراضي الاصرار. انا ايضا بعد الدرس سانصرف مباشره استطيعكم الا يوقفني احد بعد الدرس لان الله خير وبارك الله فيكم. ما هي الفكره السنه التي تشهد من دونها اكثر من مره؟ أثبت السوق هذا الكوكب الصافي عباره جمع الجوامع جمع الجوامع كتاب لتاج الدين السوقي رحمه الله جمعه الزهالي 100 مصنف جمعه الزهالي 100 مصنف يعني عصاره 100 كتاب الفقه في اصول الفقه كانت في جمع الجوامع ولتاج السوقي رحمه الله علامه كبيره من كبار الاصوليين كان اهل العلم فجاء السيوطي فنظم هذا المسلم الذي يحرم جمع الجواب عند السنة في المصحف أو يحرم الترك الصلاة على رمضان والنار مسهل من كفر لا يحتاج أن يحرم شيئا في هذا العلم خلاص الوصول للغاية والكفر مش الفهم الكفر فإن سكنه واستبر فيه فإنه الأصولي المتين الراسخ لهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذا المادة إذا استطاع أن يستطيع فإن لم يستطع يبدل تحفظ شيئا فقد من لم يبدل وهي أدلية زاد فيها السيوطي على جمع الجوامع وعادة وصلى بعض الأشياء قال وربع الرميات الموازين ما كان مفروض وما يدري أمر جميل هذا ممكن أن يكون أمر نفسه عليك أول كأول أنا لك أنا عيني ولست مسؤولا عن التسجيل ولا عن الرفع ولا أشهد ولا شيء إلا أنا أراد أن يرفع ويرفع من أراد أن يسجل ويسجل يعني شوف من الإنسان في الآن وقلوا منه ذلك وأنا لا أطلب منه ذلك حتى لا أخرجه العمل يعمل أي ما يعمل سجل ارفع نزل كل حاجة يعمل أما لو كان يسجل الطبق الذي يسجل هو الذي يسجل أربعة أربعة أربعة أربعة شيكة شيكة أربعة شيكة مش الضوابط أيوة شيكة أربعة يا شيخ ده هو السؤال يعني يرفع بعد كل درس ولا يرفع بعد الأسبوع كله؟ بعد الليلة بعد ما تمشي. وإن شئت أن ترفع بعد الدروس اللي أنا بقرأ هذا أنا لا آخذ منك شيئا معينا فيها. يعني لا أريد أن أقول لك وأشوف على الإمام مثلا كان من العصر المعتاد وبعد ما أروح البيت عنده مشاكل أقول له لا لازم ترفع عن الأرض. يعني مش عارف. أنت عملت ذلك لازم تخاف لو كان عندي مصوم عليك حاجة مستفيد فماذا إذا كانت حاجة مستفيد؟ أنا فعلا مستفيد يعني هذه العلوم من الذي يستأمر منه؟ هذه الأدلة من الذي يفهمها؟ هي لن تكون منتجة لأحكامها بالفعل إلا إذا كان غير مستفيد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم ينفع عليه طبعا الناس تقول هذا المسؤول الغد والغد العلم والله والله سمى ذلك الأفضل يعني ان الله لا يقبل علما نزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبل علما يقبل العلماء الكتب هي موجوده بس ما حدش فاهمها النصوص الشرعيه موجوده 12 بس ما ظلمتش ربع العلم مع ان الذي ربع هو العلماء وليس العلم كيف تقول لك ذلك؟ هل هو حكم نفيس؟ نعم هو حكم نفيس باعتبار انه يعتقد بالمكافاه مباح وليس تكليفيا باعتبار ان فيه لا فرق اطلب من الشيخ نصيحه لمواجهه هذا الواقع الذي اصبح كثير من الناس فيه مش عارف كثير عن التيار الاسلامي هذه معنى بسيطه هي نصيحه هذه الدروس والدورات نصيحه في هذا الواقع